لبيك يا ابو لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا ابو العراق السام لبيك يا ابو العراق السام لبيك يا ابو العراق السام. الإسلام قامت في العراق واستقامت للشريعة قد أقامت ساطعت مثل الشهاب. دولة الإسلام قامت في العراق واستقامت للشريعة قد أقامت ساطعت مثل الشهاب. بأصيل الهدي جاءت كسماء قد أغفت أرض قحط فاستقامت رافعت عنها السراب. بأصيل الهدي جاءت كسماء قد أغفت أرض قحط فاستقامت رافعت عنها السراب. دولة الإسلام قامت في العراق واستقامت للشريعة قد أقامت ساطعت مثل الشهاب. نحن من لبى نداها عندما دوى صداها كلنا يفدي حماها من خيانات الذئاب. نحن من لبى نداها عندما دوى صداها كلنا يفدي حماها من خيانات الذئاب. دولة الإسلام قامت في العراق واستقامت للشريعة قد أقامت ساطعت مثل الشهاب.